بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، أيها الإخوة في الله، يسأل الكثير من الناس: كيف أخشع في صلاتي؟ كيف أخشع في صلاتي؟ فالجواب عن ذلك هو بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فعن حذيفة رضي الله عنه في وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى معه، قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. في رواية النسائي: لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره. وعند النسائي عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ، ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح من البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ. فهذا الذي ينبغي في الصلاة، أن تستمع وتنصت إلى ما يتلى، وكل ما مر آية فيها تعوذ أو فيها سؤال أو فيها عذاب تعوذت من العذاب وسألت الله جل وعلا الرحمة، أو فيها وصف، مر وصف المتقين قلت اللهم اجعلني من المتقين، مر وصف الصالحين تقول اللهم اجعلني من الصالحين، مر عذاب النار تقول اللهم أجرني من عذاب النار، مر الجنة تقول اللهم أني أسألك الجنة، وهكذا إلى أن تنتهي الصلاة وأنت مستشعر لما تقرأ ومتدبر لما تسمع. أسأل الله للجميع القبول.